الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي. وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عنوان حلقة هذه الليلة: نحبك لأنك شجاع مقدام. نعم، نحبك يا رسول الله وأنت في قلوبنا جميعا لأنك شجاع مقدام. فإن من الأسباب التي تدفعنا يا شباب ويا فتيات إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شجاع. نعم، شجاع في وقت المعركة، وشجاع في وقت الحق، وشجاع عندما يطلب ويسأل، وشجاع في وقت الفزع، وشجاع في وقت مقارعة الأعداء، وفي وقت ضرب السيوف والسهام والرماح. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان شجاعا في كل وقت وفي كل حين. بل الأغرب والأعجب من هذا أن شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفوق شجاعة كل البشر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: كنا يوم بدر نتقي ونلوذ ونحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت يا أخي وسمعت يا أختي، كنا يوم بدر إذا احتدم القتال وحمي الوطيس نتقي ونحتمي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الشجاعة، هذه القوة، هذه الفتوة، هذه الشهامة هي التي دفعتنا إلى أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كم الصفات والشمائل الكبير الذي ذكرناه في هذا البرنامج وسنذكره إلى أن تنتهي هذه الحلقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا لأنه شجاع في وقت الحاجة. ما عرف بالجبن أبدا، بل كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ دائما وأبدا من الحزن والجبن والبخل والعجز والكسل، كما ثبت ذلك عنه في الصحيح. فينبغي أن ندرك يا شباب ويا فتيات أن هذه الشجاعة خلق جميل، خلق عظيم، خلق نبيل ينبغي أن يتحلى به المسلم والمسلمة. ما المانع أن يكون عندك شجاعة يا أخي أن تقول أمام الظلم لا؟ ما المانع أن يكون عندك شجاعة أن تقول أمام المعصية لا؟ لن أطيعك يا شيطاني، لن أطيعك يا نفسي، لن أطيعك يا هوايا أبدا. ما المانع أن يكون عندك يا أختي شجاعة أن تقول أمام كل من يعتدي ويعترض إليك في طريقك: لا، أنا لا أطيع إلا الله، وأنا لا أطيع هوايا ولا شيطاني أبدا. مثل ما كانت شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الشجاعة ليست في وقت الحرب فحسب، بل هي في كل وقت وفي كل حين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أمرا يغضب الله، وإذا رأى أمرا يخالف السنة، يبينه مباشرة. في يوم من الأيام جاء ثلاثة نفر عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ماذا يريدون؟ يريدون أن يسألوا عن عمل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي وقت السر، يعني في وقت خلوته في بيته في داخل حجراته، فأخبرتهم أم المؤمنين عائشة، فكأنهم تقالوا هذا العمل، يعني احتقروا هذا العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى البيت وأخبرته أم المؤمنين عائشة بخبرهم، قالت: يا رسول الله، منهم من قال أما أنا فأقوم ولا أرقد، وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فلا آكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صعد المنبر: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قالها وهو مغضب رسول الله، قالها وهو في كل قمة الشجاعة، لأنه لن يحابي أحدا في دين الله سبحانه وتعالى أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، وكان أشد الناس بأسا وأقواهم عضدا وزندا. في فتح في غزوة حنين، لما دخل الجيش إلى الوادي، كان المشركون قد أعدوا كمينا، نصبوا على حافة الوادي من يرمون بالسهم ومن يعني كمين يكفتون فيه أو ينقضون فيه على المسلمين. أول ما دخل المسلمون في الكمين ما الذي حدث؟ تفرق المسلمون، منهم من هرب منهم من ولى، وما وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 14 رجلا. اسمعوا ماذا يقول الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه العباس. يقول العباس: أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يركض بغلته تجاه العدو، يعني يدفع البغلة تجاه العدو. يا رسول الله، أنت لوحدك في الجيش الآن، لا يوجد معك إلا 14 رجل، والإثنى عشر ألف الكثرة الكاثرة أكثرها ولا وهرب وما استطاع أن يثبت، وكان أكثرهم من الذين أسلموا حديثا. ما الذي حدث؟ أراد الله جل وعلا أن يبين أمرين مهمين: أن يبين أن النصر إنما هو من عنده، وأن يبين عظمة وشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته تجاه العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا عباس نادي في الأنصار، فينادي في الأنصار، يا عباس نادي في البيت الفلاني، نادي في العشيرة الفلانية، يا عباس نادي في حفظة سورة البقرة وآل عمران، يا عباس نادي في هؤلاء المهاجرين. وأصبح ينادي العباس ويجتمع المسلمون شيئا فشيئا حول الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول العباس: وأنا ممسك بخطام الناقة، خطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تندفع تجاه العدو. هذا من شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لوحده. الواحد فينا الآن لو قلنا له: تعال يا أخي أنكر المنكر الفلاني، يقول: أخشى أن يضربني ذلك الرجل، أخشى أن يعتدي علي، أخشى أن يقول: أنت مالك، مالكش دعوة، لماذا تعتدي، لماذا تتدخل في خصوصية. نقول له: سبحان الله، هذه شجاعة، هذا جبن وليس شجاعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ونحن سبق أن ذكرنا في حلقة النصح كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قويا في المناصحة، فكذلك ينبغي أن تترجم هذه المحبة إلى واقع في حياتك. أنت تحب النبي والنبي شجاع، إذن ينبغي أن تكون شجاعا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعا. ينبغي أن تكون قويا في الحق كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قويا في الحق. اسمعوا هذه القصة العجيبة. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، هل تعرفون من سعد؟ خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: في يوم أحد وجدت رجلا قريبا مني مخمر الوجه، ملثم الوجه، على وجهه لثام، وهو يرمي المشركين ويقذف المشركين بالنبل ويضربهم بالسيف، وتعجبت من شجاعة وبراعة ذلك الرجل. وأنا أرى الناس قد انفضوا وهربوا، ومنهم من يقول: قتل محمد، مات محمد، مات محمد. يقول سعد بن أبي وقاص: والناس ينقصون على أعقابهم، وليس بيني وبين ذلك الرجل المخمر سوى المقداد أحد الصحابة رضي الله عنهم. وبينما أنا في قتالي ومقارعتي للأعداء ناداني المقداد: يا سعد يا سعد. قلت: ماذا عندك يا مقداد؟ قال: هذا رسول الله يريدك. فقلت: أين رسول الله؟ قال: هذا هو، وأشار لي إلى ذلك الفارس المخمر. فتعجبت من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجبت من قوة بأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف أنه غطى وجهه حتى لا يعرف، وقاتل الأعداء أشد القتال وأبأس القتال وأقوى القتال. شجاع، والميادين تقول بساحات الوغى: صال الرسول، وتجثو تحته الأبطال كالماء، ويعجب من مضاه المستحيل، ويشهر سيفه آيات عزم ترددها البواسل والكلو والفلول. فهذا هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أشجع الناس، لم يخف أبدا، ولم ينكص على عقبيه أبدا، ولم يولي الأعداء الدبر أبدا. بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن ونص على أن من ولى الأعداء الدبر أن هذا يكون قد وقع في كبيرة من الكبائر، وموبق من الموبقات، الذي يتولى في يوم الزحف يولي الأعداء الدبر، هذا وقع في كبيرة من الكبائر. لماذا؟ حتى يبين لنا عظمة هذا الخلق، خلق الشجاعة، وحتى يربينا على الصمود وعلى الثبات. يا أخي، ما الفائدة أن يكون عندك أعظم دين، وأن يكون عندك أعظم رسول، وأن يكون بين يديك أعظم كتاب القرآن؟ ما الفائدة أن يكون هذا كله عندك وليس في قلبك جرأة ولا شجاعة في الحق، وليس عندك استعداد أن تذود أو تدافع عن رسول الله، وليس عندك استعداد أن تريق الدم وتبذل الروح حتى يرضى عنك الله، وليس عندك استعداد أن تفكر في تحرير الأقصى، أو أن تفكر في إخوانك الأسرى، أو أن تفكر في الجياع والعطشة، أو أن تفكر في بلاد المسلمين المغصوبة والمنهوبة، ليس عندك استعداد في هذا كله. ماذا استفدت إذن بكل هذه القوة التي بين يديك؟ إله عظيم ورب قادر منتقم، ورسول ونبي كريم شجاع، وقرآن وكتاب عظيم فاضل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأنت لا تستفيد بهذه القوة أبدا. إذن ينبغي أن تراجع نفسك وأن تراجع حساباتك. نحن الليلة نقول نحبك يا رسول الله، نعم نحن نحبك يا رسول الله، ونشهد العالم كله والكون أننا نحبك، لكننا نحبك وينبغي أن تكون هذه المحبة مترجمة إلى واقع عملي. عرفنا الليلة أنك شجاع، وعرفنا الليلة يا رب أن يا رسول الله أنك مقدام. إذن ينبغي أن تترجم هذه الشجاعة إلى واقع، واقع في كل الحياة. الكثير من الموظفين اليوم في بلداننا العربية والإسلامية، وهذه أقولها بلا صراحة، يرتشون ويأخذون الأموال بغير حق. هل فكر أحد هؤلاء الصالحين أن يقول أمام أخيه الموظف اتق الله، لماذا تأخذ هذا المال بغير حقه؟ هل فكر أحد عندما يرى تفريطا وتقصيرا في طاعة الله جل وعلا أن يقول لا يا أخي اتق الله؟ كم نركب من المواصلات العامة فنسمع الغناء ونسمع الكلام الذي يغضب الله، وما نتجرأ ولا نتشجع أن نقول للسائق يا أخي اتق الله لا تغضب الله. كم نرى في مكان في نزهة عامة أو في حديقة صورة تغضب الله جل وعلا، شاب يضع يده على فتاة، أو شاب وفتاة يمشيان مع بعضهما وأنت تعرف أنهما يمشيان في الحرام يغضبان الله جل وعلا. ما فكرت أبدا أن تكون شجاعا وأن تثأر وتغضب لدين الله؟ إذن ترجم هذه المحبة إلى واقع في حياتك. والآن نقف لنعرف كيف كانت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الخطر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت شجاعته أنه يجعل نفسه كله فداء لأمته. يقول أنس بن مالك كما في الصحيح: فزع أهل المدينة. تخيل لما تكون مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها فزعوا في ضجة وجلبة حدثت، فخرج أهل الناس من بيوتهم، والفرسان، وخرجوا السلاح وأخرجوا الخيول ويستعدون أن يذهبوا. ما هذه الضجة؟ ظنوا أن هناك جيش مقبل، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا عليهم. كان قد سبقهم إلى الصوت على خيل عري لأبي طلحة وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا، ما أشجعك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تسبق الناس بمجرد أن سمعت الصوت، ما حس به أحد ولا انتبه أحد لانطلاقه وسرعة وثبه وسرعة استجابة للنداء. فلما وصل وجد أن الأمر ليس فيه خوفا ولا ريع ولا ألم، وقال للصحابة: لن تراعوا لن تراعوا، اهدأوا لا تخافوا، ورجع الناس إلى بيوتهم. كان هذا من شجاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الشجاعة المفقودة في هذا الزمان التي نفتقدها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي نفتقدها في كثير من الظلم عندما يقع عند كثير من الناس، التي نفتقدها أمام كثير من الاستبداد، التي نفتقدها أمام كثير من السلطات التي تأكل أموال الناس بالغير حق وبالباطل، مع أن الله بين أن هذا محرم. قل يا أخي لمن يأكل أموال الناس بالباطل اتق الله، سواء كان موظفا أو مديرا أو إنسانا مسؤولا، لا تخف، لن يقطع وظيفتك ولن يحرمك من رزقك، فالذي يرزقك ويطعمك ويسقيك هو الله رب العالمين. والله لا يجري الدم في عروقك الآن إلا الملك العزيز، والله لا يعطيك الطعام الآن ولا يدخله إلى فمك إلا الملك العزيز، والله لا يضمن أحد لك تحرك نبضات قلبك وفؤادك إلا الملك العزيز. إذن ينبغي أن تقف وقفة مع نفسك واسأل نفسك: لما لا أكون شجاعا؟ لما لا أكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر؟ لما لا أكون وثابا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وثابا؟ قال لهؤلاء الناس: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وقال لأسامة بن زيد: اتق الله، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وقال لأمنا عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فكان صلى الله عليه وسلم شجاعا في كل وقت وفي كل حين. وسيأتي معنا في حلقة إحقاق الحق وعدله صلى الله عليه وسلم ماذا قال: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أليست هذه شجاعة؟ أليس هذا إحقاقا للحق؟ أليس هذا عدل؟ بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. من صور شجاعته أيضا أنه كان يحث على الشجاعة، كان يحث على القتال، كان يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله، كان يدعو إلى الجود بالمال والنفس والدم حتى يرضى الله. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. اسمعوا يا رجال الثغور، يا أهل القتال والجهاد، يا إخواننا في فلسطين، يا إخواننا في الشيشان، يا إخواننا في كل أرض يقاتلون فيها أعداء الله، اسمعوا هذا الحديث: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يا الله، يعني صوتي في الجنة الذي تحرك به الدابة، الذي أبعد به الأذى، هذا الصوت موضعي في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أليس هذا من التشجيع والتحفيز على الموت في سبيل الله وعلى الشجاعة؟ يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للشهيد عند ربه 7 خصال، يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويتوج بتاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويأمن من الفزع الأكبر، ويأمن من الفتان، ويزوج ب72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله. كل هذا لماذا؟ حتى تبذل الأنفس لله، حتى تقدم المهج لله سبحانه وتعالى، حتى لا نتكاسل، حتى لا نحمل هما في قلوبنا للدنيا، بل يكون الهم كله لله وللآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. كم من الناس الآن يموتون وهم يحدثون أنفسهم بالملايين من الدولارات، كم من الناس الآن يموتون وهم يحدثون أنفسهم بالأموال والذريات، كم من الناس يموتون وهم يحدثون أنفسهم بالذهب والفضة والقصور والعمائر والأراضي والمزارع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يموت وهو لا يحدث نفسه بالغزو في سبيل الله مات على شعبة من شعب النفاق. سأضرب في شرق البلاد وغربها لأنصر ديني أو أموت شهيدا، فإن هلك نفسي فلله درها، وإن سلمت عشت الحياة سعيدة. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفز النفوس أن تسمو وترقى وتسارع إلى الجنة وإلى مرضات الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة أعطيها، من طلب الشهادة صادقا من قلبه أعطيها وإن مات على فراشه. إذا طلبت من الله أن تموت شهيدا وأنت تعرف قيمة الموت على الشهادة، فإنك تعطى هذا الأجر وإن مت على فراشك، ما دمت صادقا لله، ما دمت خاضعا لله، ما دمت ذليلا. كانت هذه المشاعر دائما في بالك وفي ذهنك، تفكر في إخوانك، تتمنى أن تقاتل، تتمنى أن تحرر فلسطين، تتمنى أن تبذل نفسك ودمك فداء لإخوانك الأسرى، تتمنى أن تبذل كل ما تستطيع حتى تعيد العزة لأهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذه النصوص ولا بين هذه الأدلة إلا لتتشجع قلوب ونفوس المسلمين والصحابة. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا في هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتأمل معي يا أخي وتأمل يا أختي هذه الآية التي فيها كل الحث على هؤلاء الذين يبخلون ويظنون بأرواحهم أن تبذل لله. هؤلاء الذين بذلوا الأرواح لله عاشوا أحياء، فهم قدموا الأرواح وهم في واقع وحياة البشر وفي قائمة البشر ماتوا، لكنهم عند الله أحياء عند ربهم يرزقون. بل زيادة على ذلك هم في سرور وهم في فرحة وهم في بهجة، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، يقولون سيلحقنا فلان وسيلحقنا فلان، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ما أشجعك يا رسول الله، والله لقد بينت وأرشدت ووضحت، فلماذا لا تتحرك قلوب المسلمين جميعا لتقف صفا واحدا؟ اسمع يا أخي عند الثغور، اسمعوا يا رجال المقاومة، اسمعوا يا من تقفون على حدود بلدان المسلمين، اسمعوا هذا الحديث، اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أنت كلما بذلت سيفك ورفعته فالجنة تحته، إن مت فأنت شهيد وإن قتلت فأنت عند الله حي ترزق. فينبغي إذن أن نستشعر هذه المعاني وأن نعلم أن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب وصفة جعلتنا نحب رسول الله، وما عرف قائد أبدا إلا بالشجاعة، وما انتشر ولا اشتهر قائد إلا بالشجاعة. أما الذين يشتهرون بالأموال والدنيا والمناصب، هؤلاء إذا ماتوا مات التاريخ معهم ومحيت ذكراهم ومحيت أسماؤهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وحمزة أسد الله عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة وغيرهم من الصحابة الشجعان الفرسان الأقوياء الذين بذلوا المهج والأرواح لله، لن ينساهم التاريخ، وسيظلون في ذاكرة وعقول الناس والصغار قبل الكبار، لأنهم قدموا الأرواح لله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن نكون شجعان كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: يا شباب ويا فتيات، جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري. إذا تأملنا هذا النص والحديث نتبين أن هؤلاء الدول وهؤلاء الكفار والمشركين مهما حاربوا ومهما استعمروا ومهما سفكوا من دماء، فإن مآلهم إلى خسارة وإن عاقبتهم إلى ذل وهوان، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. نحن وإن كنا أمام العالم كله نرى أننا مظلومون وأننا محتقرون وأن بلداننا منهوبة وأن الأقصى مسلوب منا وأن عراقنا منهوب وأن بلدان المسلمين فيها ما فيها من الآلام وفيها ما فيها من الشدائد وفيها ما فيها من الاستعمار، إلا أننا والله على يقين أن الغلبة لنا وأن العزة لنا وأن النصر ملازم لنا ولا محالة أبدا، لأننا نعلم أننا على الحق المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرنا على الباطل المتبعون للشيطان والهوى. جعل رزقي تحت تظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. إذا تأملنا مثل هذه النصوص ونظرنا إلى طفل صغير من أطفال فلسطين الذين يقفون بحجارة أمام دبابة أمام جندي صهيوني، والكثير من الشباب لا يستطيع والله أن يقف بشجاعة أمام العادة السيئة، لا يستطيع أن يقف بشجاعة أمام أغنية، لا يستطيع أن يقف بشجاعة أمام كلب واحد، وهذا الطفل الصغير يقف أمام دبابة أمام ترسانة من الأسلحة أمام صواريخ أمام طائرات الراجمات للصواريخ أمام حاملات للطائرات أمام دول عظيمة، يقف لأن في قلبه عقيدة لأن في قلبه إيمان. ووقفت حين رأيت طفلا شامخا قاماتنا من حوله تتقزم، طفل صغير والمدافع حوله مبهورة والغاصبون تبرموا، طفل صغير غير أن شموخه أوحى إلي بأنه لا يهرم، في كفه حجر وتحت حذائه حجر ووجه عدوه متورم، من أنت يا هذا؟ ودحرج نظرة نحوي لها معنى وراح يتمتم، أنا من ربوع القدس طفل يافع، أنا مؤمن بمبادئي أنا مسلم، لغة البطولة من خصائص أمتي، عنا رواها الآخرون وترجموا. سكت الرصاص سكت الرصاص، فيا حجارة حدثي أن العقيدة قوة لا تهزم. فما أجمل يا شباب ويا فتيات أن نترجم محبتنا لرسول الله واقعا في حياتنا، فنأخذ هذا الخلق النبيل خلق الشجاعة وننزله إلى واقع الحياة، فنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وننهى عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وننصح للمسلمين كما كان يفعل الرسول الكريم: إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل يا عظيم العطاء، املأ قلوبنا بالشجاعة كما ملأت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلنا ممن يقتدون ويأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل عندنا شجاعة أمام الباطل، اجعل عندنا شجاعة في قول الحق، اجعل عندنا شجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب خذ بنا واصل بنواصينا للبر والتقوى، يا رب خذ بنواصينا للبر والتقوى، أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا، شجعنا أن نقاوم الشهوات، شجعنا أن نقاوم الزلات، شجعنا أن نقاوم الذنوب والسيئات. يا رب غلبتنا أنفسنا، غلبتنا شهواتنا، فأعنا على أنفسنا يا حي يا قيوم. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا، اللهم كفر سيئاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أمامنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، اللهم احفظنا يا حي يا قيوم بحفظك. اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، يا رب ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، يا رب اجعل دماءنا وأموالنا وذرياتنا وأهلنا فداء للأقصى. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. يا رب لا تؤاخذنا بتقصيرنا في حق إخواننا، يا رب لا تؤاخذنا بتقصيرنا في حق إخواننا. استنصرونا فلم ننصرهم، قالوا نحن مظلومون فانصرونا فلم ننصرهم. سامحنا يا رب على تقصيرنا، سامحنا يا رب على تقصيرنا. نسألك يا رب أن تقر أعيننا جميعا بعودة المسجد الأقصى، نسألك يا رب أن تقر أعيننا جميعا بتحرير بلاد المسلمين، نسألك يا رب أن تقر أعيننا جميعا بتحرير أسرى المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة مع خلق فاضل نبيل من أخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.